أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء

هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ وما وإذا تتلى وكذب الذين من قبلهم وما قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد